بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن من أهم ما ينشأ عليه الإنسان في مبدأ حياته ومبدأ التزامه أن يربى التربية الصحيحة التي إذا نشأ عليها وتوهد بها فإنه يكون في أموره كلها قريبا إلى الله سبحانه وتعالى، مبتعدا عن مساخطه. وإن من أخطر ما يهدد المجتمعات المسلمة التربية الفاسدة التي يربى عليها أبناء المسلمون بوسائل متعددة لكي يخرج للمسلمين أجيال لا يعرفون من دينهم إلا اسمه، وربما سهل عليهم بعد ذلك التنازل عنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذا كان فرضا على الآباء والأمهات والكبار والمعلمين وكل من له ولاية على غيره من المسلمين أن يهتم بما أرشد إليه القرآن وبينه ووضحه من أمر التربية الصحيحة التي لا بد منها. ولقد ذكر الله عز وجل في كتابه مواقف متعددة يرشدنا بها إلى ما ينبغي أن يكون عليه أمر المربي والمعلم والأب والأم. فالله سبحانه وتعالى قد ذكر وصية كاملة لأحد المربين الحكماء في كتابه سبحانه وتعالى، وخلده بذكر اسمه، فقال سبحانه وتعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذه أول معالم هذه التربية في هذه الوصية الجامعة، وهي التربية الاعتقادية. وقد بين سبحانه وتعالى أولا أن هذا الأب جلس مع ابنه يؤدبه ويعلمه وخاطبه بما يدل على قربه منه ومحبته له، فقال: يا بني. وهذه الجلسة التي لا بد منها، التي هي من أهم الأمور المفتقدة في حياتنا المعاصرة، التي لا تكاد توجد في حياتنا، فلا يكاد يجلس أب مع أبنائه يحدثهم. وإن من أخطر الأمور أن يظل الإنسان في حياته هكذا يعمل ليلا ونهارا ويرجع إلى بيته لمجرد الراحة، فإن ذلك من أخطر ما يهدد بناء الأسرة المسلمة. وإن غرض أعداء الله سبحانه وتعالى من نظام الحياة المبني على وجود فريقين من الناس، فريق ذي غنى مطغي وفريق آخر ذي فقر منسي، هو الذي يؤدي إلى حصول هذا الأمر. فذو الغنى المطغي يظل يومه كله يعمل، فإنه رجل أعمال، وذاك الآخر أيضا مطحون يعمل يومه كله. فعلاج هذا بلا شك إنما يكمن في قرب العبد من ربه سبحانه وتعالى، وهذا وإن كان يبدو لكثير من الناس سببا خفيا أو لا يبدو سببا على الإطلاق، فإنه أقوى الأسباب في الحقيقة. فإن الله عز وجل قد تكفل لمن اتقاه بأن يرزقه من حيث لا يحتسب، فقال عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وإنما تفلح خطط الأعداء في مجتمعات المسلمين كي يعيشوا بهذه الطريقة إذا كانوا بعيدين عن ربهم سبحانه وتعالى. فإما إذا خلصت النيات وإذا صفت القلوب، فإن الله يجعل لعباده المخرج من حيث لم يظنوا ولم يحتسبوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ إليك رزقا. يا ابن آدم، لا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. وهذا في حقيقة الأمر إنما هو تحقيق العبودية بمفهومها الكامل، وليس كما قد يظن البعض أن المطلوب من العبد أن يجلس في المسجد أو يعتكف فيه ويترك أمور الدنيا فيكون متفرغا للعبادة، وإنما هو تفريغ الهم والإرادة، وأن يكون القصد واحدا والصدق حقيقيا في هذا القصد. فلا تتعبد مقاصد العبد من حياته فتتشعب أوديتها المهلكة التي يأخذ فيها ذات اليمين وذات الشمال. وهذه الجلسة التي ذكرنا لا تحصل إلا بوجود الأب في بيته، وإذا وجد في بيته فلا بد أن يكون هناك توجيه لأولاده ومن يربيهم. ولا يكفي للمعلم والمدرس وغيرهما وكذا الأب والأم أن يوجه التوجيهات العامة، فكم من مرة وجدنا مثل هذه الجلسة الخاصة التي يجلس فيها الأب مع ابنه أو المربي مع من يربيه، يبثه ما في نفسه ويخبره ويستخبره عما يريده. نسمع آيات الله سبحانه وتعالى في هذا المقام في شأن يوسف عليه السلام. قال عز وجل: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فكذلك تلحظ أنها جلسة خاصة بين الأب وبين ابنه، ولم يكن معهما ثالث من إخوته، فذلك حظه بلا شك من التربية عظيم، ونصيبه من التوجيه أتم، ولذلك كان لابد من هذه المجالسة. وأكثر الآباء إذا رجعوا إلى بيوتهم ووجدوا فراغا في أوقاتهم فإنهم يقضونه إما بين صفحات الجرائد والمجلات، أو في النظر إلى أجهزة الإفساد المسماة بالإعلام، أو في محاورات لا فائدة فيها مع أصحاب وأصدقاء وجلساء، ذلك من أعظم الخطر. وأما من يقضون أوقاتهم خارج البيت في الغالب الأعم فهو يعود منهكا متعبا، إنما يرجع بعد أن ينام الأبناء ويستيقظ ويخرج قبل أن يستيقظ، فترتب على ذلك من مفاسد التوجيه من خلال الأجهزة المفسدة من أصدقاء السوء وقرناء الفساد والباطل، ومن أجهزة ومن وسائل التعليم والإعلام التي تؤثر في الأبناء أشد من تأثير البيت بلا شك. فكيف إذا كان تأثير البيت منعدما ولا يكاد يوجد تأثير مطلقا؟ ذلك من أعظم الخطر الذي يتهددنا. لذا لابد أن ينظر كل واحد منا ممن ولاه الله أمر غيره أن يجلس مع من يوجههم ويربيهم من أبنائه أولا وأسرته كذلك، فإن أهل البيت في حاجة إلى التربية وإن كبروا، وكذلك من ولاه الله أمرهم من المسلمين لا بد من هذه المجالسة والملاطفة التي بدايتها هذه الكلمة المحببة يا بني، وهي تصغير ابني، فأنت ابني الصغير الذي يجد عنده الشفقة، الذي يجد له في نفسه الشفقة والمحبة والمودة ولا ينسى تلك العلاقة. وكانت بداية التربية التربية الاعتقادية كما ذكرنا. قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا تحذير مما يضاد الاعتقاد الصحيح في الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر لا بد أن يعلمه الأبناء منذ نشأتهم، كما لا بد لهم أن يعلموا صفات ربهم سبحانه وتعالى وعلمه وقدرته. لا نعني بذلك علم الكلام الجاف الذي لا يثمر في القلب أثرا، ولكن نعني بذلك الأسلوب الرفيع العالي الذي ذكره القرآن في نحو وصية يعقوب عليه السلام لابنه يوسف حين وصاه ورباه. فقال سبحانه وتعالى في ذكر هذه الوصية، في ذكر مبناها الاعتقادي وفي ذكر أول مراتبها وهي تعليم معرفة العبد بأسماء الله وصفاته، قال سبحانه وتعالى على لسان يعقوب وكذلك اجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. فهذه أصول الاعتقاد. انظر كيف ذكر كل الأفعال منسوبة إلى الرب سبحانه وتعالى. فالله الذي يجتبي ويصطفي، وهو وحده الذي يختار سبحانه وتعالى، وهو الذي يعلم، وهو سبحانه وتعالى الذي يتم النعمة على الأبناء كما أتمها من قبل على الآباء، وهو الرب الذي يرب خلقه بالنعم، يصلح شأنهم بما يربهم به، بما يسوسهم به من نعمه، وهو الحكيم العليم، هو العليم بخلقه وهو الحكيم فيما يقدر. تأمل هذا فإنك تجد فيه تعريفا بالرب سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله التي يترتب عليها توجه العبد، التي يترتب عليها توجه العبد بكل تصرفاته وأفعاله إلى ربه سبحانه، والتي تستجلب في القلب حبا لله وشوقا له وتفويض الأمور إليه سبحانه وتعالى. وكذلك اجتبيك ربك، فهو يعلمه أن الله الذي يجتبي، وأنه سبحانه وتعالى ربه هو، وأضاف لفظ الرب إلى ضمير المخاطب المفرد ربك، وذلك ليعلمه أن تكون بينه وبين ربه تلك العلاقة الخاصة التي يستشعر العبد فيها أن ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى لا ينبغي أن يكون فيه مخلوق آخر، بل بينه وبين الله يتوجه إليه ويتوكل عليه. ويعرفه كذلك أن الله عز وجل هو الذي ينعم عليه وحده، وهو الذي يعلمه وحده، ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك كما أتم وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. فهو يعلمه أن الأسرة عريقة في الاعتراف بنعمة الله سبحانه وتعالى، وأنها إنما ترتع فيما أنعم الله عز وجل عليها به من نعمه المترادفة المتتابعة. فهو يذكره بكل ذلك ويختم ذلك بقوله إن ربك عليم حكيم. فعلمه سبحانه وتعالى بمن يجتبي وبمن يختار ويصطفي، وكذلك حكمته سبحانه فيما قسم من الأرزاق وفيما وزع من العطايا، فهو سبحانه وتعالى حكيم فيما يفعل وحكيم فيما يذر سبحانه وتعالى. وكذلك نجد هذا المعنى في قصة إبراهيم عليه السلام مع ابنه إسماعيل، فعندما يعلمه معاني الاستسلام حين قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فهو يخبره أن الأمر الذي لا يجوز رده قد كان من الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن يمتثل ذلك الأمر. فعلمه الاستسلام والانقياد الكامل لأمر الله عز وجل. وهذه معاني العقيدة الأصلية التي تنشأ في الأولاد منذ نشأتهم وصغرهم. وانظر كيف قال إسماعيل: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فهو قد علم أن أفعال العباد بمشيئة الله وقدره. وهذه ثمرة التربية على عقيدة القضاء والقدر بلا شك. فهو يعلم أنه هو الذي يصبر، ولكن ذلك بتوفيق الله سبحانه وبمشيئته وعونه، فهكذا يجب أن يكون. وإذا نظرت إلى أثر هذه التربية الاعتقادية في نفس المربى كما في قصة يوسف عليه السلام، تجد هذا المعنى قد ظهر جليا. عندما كبر يوسف ولقي أباه بعد التمكين والمنن المتتابعة المتتالية، فبعد أن خروا له سجدا، قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. وهو في مقام الملك لم يقل: قد صرت ملكا وقد صرت فوق إخوتي، وإنما فهم ما علمه أبوه في الصغر فقال: قد جعلها ربي حقا. واستعمل أيضا لفظ الربوبية مضافا إلى ضمير المتكلم ربي، وذلك أنه قد علم أن ربه وحده هو الذي فعل ذلك، متأثرا بتلك التربية البعيدة الأمد والأثر في نفسه. وكذلك عندما علمه أن الشيطان هو عدوه اللدود، وهو عدو للإنسان على الدوام، وأن ما قد يفعله إخوته معه إنما هو من كيد الشيطان، ظل ذلك أثرا في نفسه على الدوام. فقال: قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فهذه الأفعال كلها أيضا أسندها إلى الله عز وجل. فقال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم، لم يقل في موضع منها قد خرجت من السجن أو قد جئتم من البدو، وإنما يسند الأفعال كلها إلى الله عز وجل، وهي كلها كما هو واضح أفعال اختيارية يصح في اللغة والعرف والاستعمال والشرع أن تنسب إلى العباد، وأن لأنهم هم الذين فعلوها. ولكن كمال النظر إلى قدرة الله سبحانه وأفعاله وأنه الرب المدبر جعله ينسبها إلى الله عز وجل. فقال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، وقال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. وذلك أنه يعلم أن العداوة لم تكن في حقيقة الأمر بينه وبين إخوته، ورغم أنهم فعلوا به ما فعلوا، وإنما الذي تأصل في نفسه ما رباه عليه أبوه من أن إخوته لو فعلوا شيئا فلأن من وراء ذلك عدوا لدودا. فقال هو الذي فقال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. وهذا من أدبه ومن مراعاته للوعد الذي وعدهم، حيث قال: لا تثريب عليكم اليوم، فلم يقل بعد ما فعل إخوتي ما فعلوه، فقد وعدهم أن لا لوم ولا عتاب ولا تأنيب ولا تثريب. لذا قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، بل بدأ بنفسه أولا تلطفا مع إخوته الذين ظلموه قطعا بلا شك، والذين جاروا على حقه وتعدوا حدودهم فيما عاملوه به، ومع ذلك بدأ بنفسه حتى لا يبرئ نفسه، وقال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. وعقب بأسماء الله وصفاته، وخصوصا الاسمين اللذين علمهما أبوه إياه في قوله إن ربك هو العليم الحكيم، فختم بقوله إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. تلحظ هذا الأثر في هذه التربية وهذا التوجيه الاعتقادي الذي يكاد يكون غائبا عن حياة المسلمين في توجيههم لأبنائهم بهذا الوضوح وهذا التأثير. ولا شك أنه إنما يمكن أن يثمر ثمرته إذا امتلأ القلب، قلب المربي وقلب الأبي وقلب المعلم، إذا امتلأ بمعرفة الله عز وجل ومحبته، وإذا امتلأ بتوحيده سبحانه وتعالى على طريقة الأنبياء لا على طريقة علم الكلام والمنطق والرد والمناقشات والمجادلات. فلا بد أن يهتم كل مرب بهذه التربية الاعتقادية، فإنها أساس التربية كلها. وإذا علم الإنسان علاقته بربه سبحانه وتعالى، وتعلم أسماءه وصفاته، وتعلم حبه ومرضاته، فإنه بذلك ينشأ أسعد الخلق وأيسرهم التزاما فيما يربى به بعد ذلك. نسأل الله أن يجعلنا من عباده المخلصين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم ذكر سبحانه وتعالى في وصية لقمان الجامعة لابنه وهو يعظه ما ذكره من وصية الرب سبحانه وتعالى بالوالدين، وهذا من التربية الخلقية التي ينشأ عليها الإنسان ربما قبل أن يتعلم العبادات، مع أن العبادة منزلتها أعظم، ولكن الأخلاق التي تزرع في الإنسان تيسر له بعد ذلك أداء ما فرضه الله سبحانه وتعالى عليه. قال عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فتربية الولد على بر والديه والإحسان إليهما من أعظم ما يهيئه للمراتب العالية منازل السامية، فإن رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد، والوالد أوسط أبواب الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذا كانت التوصية بالوالدين، وإن كان في ذكر هذه الوصية من لقمان لابنه تعميما والله أعلى وأعلم، فلم يقل له إني أوصيك بأن تبرني وتبرأ أمك، وإنما ذكر الكلام مجملا خطاب من الله عز وجل لعباده جميعا. وهكذا ينبغي أن يكون في هذا النوع، فعندما يطالب الإنسان بحقه لا ينبغي أن يكون مطالبا به في صيغة المطالب، بل ينبغي أن يذكره في عموم المطالبة بأداء الحقوق لمن افترض الله لهم حقوقا معينة، والله عز وجل أعلى وأعلم. فكانت هذه الوصية الشاملة ليست من وصية لقمان، وإنما وصية من الله عز وجل، من وصية بالأبناء بالآباء والأمهات من للأبناء، وذلك أن صلاح الولد متعلق قطعا ببره لوالديه، ونشأته على بر والديه ورعاية حرمتهما وحفظ حقوقهما يؤهله لقبول ما يربياه عليه بعد ذلك من أنواع العبادة والأخلاق والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ونلحظ كذلك في هذه الوصية التأكيد على التحذير من الشرك وإن أمر به الوالدان، تعظيما لحق الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر سبحانه وتعالى فضل الوالدين في مواضع مختلفة، مما ينبغي أن يذكر به الأبناء مطلقا عاما في كل حين، حتى يعلم الابن فضل أبيه وأمه وينشأ بارا بهما. حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله أي فصامه في عامين أن اشكر لي ولوالديك. والشكر معرفة النعمة من عند الله، والاعتراف بها، والثناء على الله عز وجل بها بلسانه، وتصريفها في مرضاته سبحانه وتعالى، ويكون معظما لله عز وجل. والشكر للوالدين معرفة أنهما سبب لنيل نعمة الله سبحانه وتعالى وفضله، ولذلك بدأ الشكر بالوالد لله عز وجل، ثم ثنى بالوالدين وذكر الآخرة، وذلك من ضمن التربية الاعتقادية أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فلا بد أن يعلم أنه سوف يقف ليحاسب بين يدي الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يبر والديه مخلصا لله، ليس لكي ينال نصيبا من دنياهما يعطياه إياه، يخاف لو لم يبرهما أن يضيع ذلك النصيب، أو تسوء العلاقات فيخسر بما قد يقع من العقوق، لكن لا بد أن يبر والديه ويجتنب عقوقهما مرضاة لله الذي إليه المصير، الذي سوف يحاسبه على عمله كله. فالمؤمن يبر والديه ليس لمجرد الشفقة والرحمة الطبيعية التي فطر الله عز وجل قلوب العباد عليها، وإنما يبر والديه ويرحمهما ويدعو لهما تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن ذلك غير مرتبط بما يعطياه أو يمنعه، بل هو مأمور ببرهما وإن لم يؤدي حق التربية الصحيحة إليه بأن كان مثلا مشركين. فالابن مأمور ببر والديه ولو مع شركهما، وإن كان ذلك البر لا يعني طاعتهما فيما يأمران به من الشرك. وهذه بلا شك قضية خطيرة عظيمة الأثر في ترسيخ معنى الولاء والمتابعة لأمر الله سبحانه وتعالى أصلا وفرعا، ولا يمكن أن يكون في القلب منزلة لأحد في الطاعة والمتابعة تقدم على أوامر الله أبدا. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. وقد ذكر سبحانه وتعالى الشرك لأنه سبب نزول الآيات أو ما يشبه ذلك، فإن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أمرته أمه أن يشرك ويكفر ويترك دين محمد صلى الله عليه وسلم، فنزلت نحوها هذه الآيات أو نحوها، وكان ذلك تعليما للصحابة رضي الله عنهم في أن الدين الحق لا يترك لأمر أحد من الخلق. وليس المقصود كما ذكرنا الشرك فقط، بل كل المعاصي كذلك باتفاق أهل العلم. فبر الوالدين يعني أن تحسن إليهما بكل طريق، وأن تستعمل معهما كل فعل طيب وقول طيب ونفقة طيبة، دون أن يترتب على ذلك طاعتهما في معصية الله، بل هذا في حقيقة الأمر ظلم لهما ومنع لهما من رحمة تصيبهما من الله سبحانه وتعالى. وذلك يقتضي أن يكون طاعتهما في المعصية عقوقا لهما قطعا لمواد الرحمة عنهما، لأنهما يأتي الصحيحة إليه بأن كانا مثلا مشركين، فالابن مأمور ببر والديه ولو مع شركهما، وإن كان ذلك البر لا يعني طاعتهما فيما يأمران به من الشرك. وهذه بلا شك قضية خطيرة عظيمة الأثر في ترسيخ معنى الولاء والمتابعة لأمر الله سبحانه وتعالى أصلا وفرعا، ولا يمكن أن يكون في القلب منزلة لأحد في الطاعة والمتابعة تقدم على أوامر الله أبدا. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. وقد ذكر سبحانه وتعالى الشرك لأنه سبب نزول الآيات أو ما يشبه ذلك، فإن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أمرته أمه أن يشرك ويكفر ويترك دين محمد صلى الله عليه وسلم، فنزلت نحو هذه الآيات أو نحوها، وكان ذلك تعليما للصحابة رضي الله عنهم في أن الدين الحق لا يترك لأمر أحد من الخلق. وليس المقصود كما ذكرنا الشرك فقط، بل كل المعاصي كذلك باتفاق أهل العلم. فبر الوالدين يعني أن تحسن إليهما بكل طريق، وأن تستعمل معهما كل فعل طيب وقول طيب ونفقة طيبة، دون أن يترتب على ذلك طاعتهما في معصية الله، بل هذا في حقيقة الأمر ظلم لهما ومنع لهما من رحمة تصيبهما من الله سبحانه وتعالى. وذلك يقتضي أن يكون طاعتهما في المعصية عقوقا لهما قطعا لمواد الرحمة عنهما، لأنهما يأثمان بطاعة الولد لهما في المعصية، بل برهما إذا أمرا بمعصية أن تعصيهما، وذلك حتى يخف ميزان سيئاتهما ولا يتحمل وزر ما فعل الولد، بالإضافة إلى وزر الأمر بالمنكر. ولا نزاع بين أهل العلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف يشمل كل أحد له حق الطاعة كالأمير والوالدين والزوج وكل من له حق الطاعة، فإنه لا يطاع إلا في طاعة الله وفيما عرف من شرع الله سبحانه وتعالى. وقوله عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق شامل لكل مخلوق، فلا يجوز الشرك ولا تجوز المعصية طاعة للوالدين ولا لغيرهما، أيا ما كانت صغيرة كانت أو كبيرة، ولو بلغ سخط الوالدين مبلغا عظيما فلا أثر لذلك، فإن ولاء المسلم وعقيدته أصلا في اتباع أمر الله وطاعة رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإذا بلغ الإنسان أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يدعه لقول أحد من الناس، وهذا من مقتضى هجرته بقلبه إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن مقتضى عدم التقدم بين يدي الله ورسوله، فهو لا يقدم أمر أحد ولا نهي أحد ولا هدي أحد على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن جاهداك على أن تشرك بي، وهذا يدل على أنهما يبذلان جهدا ويشددان في أمر الشرك أو في المعصية، فقد أمر الله بعدم طاعتهما فقال فلا تطعهما. ومع ذلك فالمصاحبة بالمعروف لا تلغى ولا تنسخ، فقال وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. تأكيد جديد على أمر الآخرة وأمر الوقوف بين يدي الله، وهذا ضمن التربية الاعتقادية التي تتكاثر آحادها وأفرادها وتتعدد توجيهاتها في وسط الوصية كلها. نسأل الله أن يعلمنا وأن يفقهنا وأن يجعلنا من عباده الصالحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين أصحاب الضلالة ودعاة السوء.